اي رحيم خدايا يا ما بي اشنايا يا ظلمي بوزا دجانان تر حرم سرايا اي رحيم خدايا اي رحيم خدايا يا ما بي اشنايا يا ظلمي بوزا دجانان تر حرم سرايا اي رحيم خدايا حجام خوي نمشي روان دي قلب قلب رمينك بختان دي حجام خوي نمشي روان دي قلب قلب رمينك بختان دي هرچا توايم سلامون مپريوايا هرچا توايم سلامون مپريوايا اي رحيم خدايا يا ما بي اشنايا يو ظلمي بوزا دجانان تر حرم سرايا اي رحيم خدايا كمي نسيب هغاش بيسي شمي خونكي خاطرشي كمي نسيب هغاش بيسي كمي خونكي خاطرشي كما باورز ويچي ووينم لورايا كما باورز ويچي ووينم لورايا اي رحيم خدايا يا ما بي اشنايا يا ظلمي بوزا دجانان تر حرم سرايا اي رحيم خدايا كمي تقدر دزان اشناكي شمي شمر دزل تناكي كمي تقدر دزان اشناكي پر زازما غریب نم ورت شایا ستا پر زازما غریب نم ورت شایا اے رحیم خدایا یا ما بے اشنایا یا ظلمی بوزا دجانان تر حرم سرايا اي رحيم خدايا دخواج مني خواج شاري زما فزركي سوي خماري دخواج مني خواج شاري زما پزړکی سوې خمارې د بیلتان په اورې سوځم سر تر پایا د بیلتان په اورې سوځم سر تر پایا اے رحیم خدایا يا ما بي اشنايا يا ظلمي بوزا دجانان تر حرم سرايا اي رحيم خدايا تخوك کار ساز حاجات روايا تدعي هر چا مشکل کشايا لرم ارزول حق زایت ری دزایا لرم ارزول حق زایت ری دزایا ای رحیم خدایا یا ما بی اشنایا یو ظلم بوزا د جانان تر حرم سرايا اي رحيم خدايا هغه بس خوش صحناوي د مسروري چی حل تشپاوي هغه بس قلم توالي چواسي رخصار استايا قلم توالي چواسي رخصار استايا اي رحيم خدايا يا ما بي اشنايا يو ظلمي بوزا د جانان تر حرم سرايا اي رحيم خدايا